واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة إبراهيم المآل النهائي والمصير الذي يصير إليه أهل الكفر وأهل الإيمان. فقال جل وعلا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فهذه خصومة تقع بين يعني العلم في الضلال وبين أجزاعهم في النار، ثم يخلصون في النهاية أنه مهما تخاصموا فإنه لا محيص لهم ولا مخرج لهم من النار. ثم يقوم الشيطان مبكتا لهم و يعني ليزيدهم غما على غم، فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيتم لهم الغم كله، وذلك أن رأس الضلالة هو الشيطان الذي أضلهم، يعني أضل من أضل من بني آدم، فيقوم فيهم مبكتا لهم ومبين أنه لا ينبغي أن يلوموا يعني رأس الضلالة للشيطان، وإنما عليهم أن يلوموا أنفسهم بطاعتهم واتباعهم للشيطان. فيزدادون يزدادوا أهل النار لذلك غما على غم. ثم بين الله تبارك وتعالى مصير أهل الإيمان فقال أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيته فيها سلام. هذا مصير أهل الإيمان. ثم بين سبحانه وتعالى بأن يعني أهل الإيمان اتبعوا كلمة الحق وأهل الباطل اتبعوا كلمة الباطل. وضرب الله تبارك وتعالى لهذه الكلمة يعني مثلا، فقال أهل ترك فضرب الله مثلا كلمة طيبة. أهل الإيمان نفذوا كلمة التوحيد وعملوا بمقتضاها، فكان هذا مثلها الله ضرب لها مثل كمن يغرس غرفة طيبة شجرة طيبة يغرس نخلة، هذه النخلة كلها طيبة شجرة طيبة أصلها ثابت قوية وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربه. فهذا وإن واحد ثاني زرع يعني شجرة للشوك حنظلة، فهذه لا يأخذ منها في النهاية ما يأخذ إلا يعني الثمار المر. فرق بين من يزرع نخلة كان هذا في الدنيا فرق في الدنيا، وبين من يزرع يعني حنظلة وشجرة من الشجار الخبيثة لا أصل لها ولا فرع لها ولا بقاء لها. فهذا حال أهل الإيمان وحاله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالمؤمن هذا مثله كمن غرس طيب شجرة طيبة في هذه فيستفيد بها ويستفيد من ثمارها كلها. ومثل كلمة خبيثة كلمة الكفر كشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لهاش عرض ولا لها أصل ولا بقاء لها ما لها من قرار. ثم قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أصلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا يعيشون عليها فهي ثابتة في قلوبهم لا يتزعزعون عنها، لأن الإيمان إذا خلصت فشحته القلوب ما ينفك عنها. المؤمن يتمسك بالإيمان حتى لو ألقي في النار عنده يلقى في النار ولا يتزحزح عن الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند السؤال في الآخرة عند القبر، كما فسر بذلك أن كل من مات يأتي ملكان في أسلانه من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل. فالمؤمن يقول ربي الله ودينيا الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل هو عبد الله ورسوله أتانا بالهدى من الله فآمنا وصدقنا، فيثبته الله عز وجل بها في الآخرة تبقى على هذا. فأما الكافر فإنه يقول كلمة كفر في الدنيا وهي لا غير ثابتة، ثم إذا وضع في قبره وسئل من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل يقول لا سمعت الناس يقولون شيئا فيكذب ويضل فيضل في الدنيا ضال في الدنيا ويضل في الآخرة. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين بظلمه. فإضلال الله لهم لما كانوا ظالمين، شافوا الحق تركوا، علم الحق وتركوا. فيفعل الله ما يشاء، أن الأمر كله له سبحانه وتعالى، فالملك ملكه وخلق كل خلقه، وهو الذي يعني قد قسم خلقه هذين القسمين بمشيئته بعدله ورحمته سبحانه وتعالى. ثم عاد الحديث بعد ذلك إلى يعني ظلمة وجحود الكفار من أهل مكة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنعم الله عز وجل عليهم بهذه الرسالة نعمة عظمى، أن يبعث فيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه نبي منهم عربي بلسانهم، ثم تكون هذه النعمة الكبرى، يختار منكم رسول، الله يختاره رسول منه ينزل عليه كلامه ويجعل طريقه طريق المجد والسودة والثناء والرفعة والملك لكم في الدنيا، ثم بعد ذلك يقوموا تخطفوا فيكذبوه ويؤذوه ويقومون في وجهه. هذه مقابلة لنعمة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تر من العلم إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كفار مكة قريش العرب بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة الله تبارك وتعالى في إنعامه عليهم بأن بعث فيهم عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون منقذ لهم من النار، هدية عظيمة من الرب جل وعلا، إنقاذ لهم من النار ويرسلهم إلى طريق الرب جل وعلا، ثم يأتيهم بالملك في هذه الدنيا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم تذكرون به، ويملكهم الله تبارك وتعالى الملك كله ويجعلهم ثلث الدنيا، هذه في الدنيا عزة، ثم يؤهلهم لسكن جنته ورضوانه في الآخرة، ولكنهم قابلوا هذه النعمة الجحود والكفر، وقاموا استهزأوا بهذا النبي وصبوه وشتموه وفعلوا ما فعلوا ليصبوا الناس عن دينه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. المنظر السابع والملأ فأحلوا قومهم، الإحلال يعني الإسكان، يعني جعلوا في المحلة قومهم قبيلتهم العرب اللي مثلهم دار البوار. النار هي دار البوار، دار الخطر، لأن هذه من كان في هذه الدار لا يربح أي شيء، لا يربح نفسه ولا هناك فيها يعني وجه من أوجه الربح، بس كلها خسار، فمن دخل النار خسر كل شيء. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم فسر الله إلى البر، قال: جهنم يصلونها، وجهنم دار المحض ودار الغم والهم والعذاب الأليم، جهنم يصلونها يقاسون حرها وبئس القرار. بئس القرار، قرار قرر الشيء اللي هو القرار المستقر، يعني بئس مكانا يستقر فيه الانسان، والحال ان صاحب النار لا يستقر فيها، بل هو معذب ابدا، يهرب من النار الى الحميم ومن الحميم الى النار ومن هنا الى هنا، فلا قرار له. لكن سميت قرار لان هذا خلاص هذا مكانه الملازم له الذي لا ينفك عنه، فهو السجن الموصد عليه ولا ينفك عنه. قال جل وعلا: وبئس القرار، بئس كلمة لإنشاء الذم، لأن كل الذم والعيب في هذه النار، فهي دار الشقاء كل معاني. جهنم يصلونها وبئس القرار. قال جل وعلا: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يعني ما الذي استبدله هؤلاء الكفار بعد أن تركوا الدين، تركوا توحيد الله تبارك وتعالى وتركوا الرسالة وتركوا طريق الهداية؟ جعلوا لله أندادا. الجعل هنا بمعنى الاعتقاد، لأن جعل تأتي لمعاني، منها جعل بمعنى اعتقد، منها هنا مثل هنا، وجعلوا لله أندادا يعني اعتقدوا أن لله أندادا. ومنه قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تظن ولا تعتقد أن مع الله إلها آخر، لأنه لا يمكن أن يكون مع الله إلها آخر سبحانه وتعالى. إله آخر، هذه جعل معنى تأتي، جعل بمعنى خلق، كما في قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور معنى أنه خلق الظلمات والنور. وتأتي جعل بمعنى فجر، فجر فجر معنى التحويل، مثل ما نقول جعل الخباز الدقيق خبزا، يعني فجر بعد ما كان دقيق جعله. وفي تأتي جعل في اللغة كذلك معنى الشرار، وهذه ليست موجودة في القرآن، مثل ما زرنا مثلا زيدا فجعل يتكلم ويقول كذا، جعل يتكلم يعني شرع في الكلام. فهنا جعل بمعنى اعتقد، وجعلوا لله اندادا، يعني ان هؤلاء الكفار اعتقدوا ان لله انداد، انداد يمنين، والند هو النظير، نقول فلان ند فلان يعني نظيره، هذا نده مثلا في القوة، يعني هذا مصارع وهذا مصارع، نقول هذا ند هذا. جعلوا لله اندادا يعني نظراء، يعني آلهة كالله تعالى، الله أن يكون له ند سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته، ليس هناك من يسمع كلام الله يبصر كبصر الله سبحانه وتعالى، يعلم كعلم الله. أو أنداد في الحقوق، يعني مثل ما يعطى الله، يعطى الله الله تبارك وتعالى السجود والعبادة ويعني الصلاة وصوم أو حج، ويعطي غيره كذلك عبادة يعبده كما يعبد الله عز وجل، فيسجد لغير الله تبارك وتعالى، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، فهذا جعل الله أنداد الحقوق، فجعل هذا مثل هذا. الله لا ند له، الله لا ند له ولا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في حقوق. حق الله تبارك وتعالى حق الله عز وجل على كل العباد أن يعبدوه وحده ولا شريك له، أما إذا عبدوا غيره معه يبقى جعلوا هذا الغير مثل الله تبارك وتعالى، تعالى الله أن يكون له يعني من سبحانه وتعالى. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أقاموا هذه الأصنام التي قالوا هذه نعبدها نصرف على العبادة ليقربنا الله زلفى. واللام هنا لام ليست لام التعليل، لام العاقبة، يعني فعلوا هذا ليكون الأمر هكذا، عاقبة الأمر أنهم أضلوا الناس عن سبيل الله، أضلوهم بمعنى أحرفوهم وصرفوهم وأبعدوهم عن طريقه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كما تعلم فإن مصيرة إلى الله، هذا تهديد، هذا تهديد، قل تمتعوا يعني أيها الكفار الذين جعلتم لله أندادا، تمتعوا في هذا الحال. التمتع هو يعني الفرح بمتع هذه الحياة من الطعام والشراب وممارسة الشهوات، تمتعوا خذوا حظكم ونصيبكم ومتاعكم في هذه الدنيا، فإن مصيركم إلى النار، مصيركم نهاية، المصير هو نهاية إلى النار. وهذا تأكيد، وهذا أيضا يعني تأنيث هو تبكيت، وبين أن هذا المتاع لا يسوي شيء، هذا المتاع الذي عاقبته النار ومعاده النار ليس لا يسوي شيء، فما هو ما قيمته أن يتمتع الإنسان، ما يتمتع ثم يكون مصيره للنار. يعني كان له كل فتحة وتأتي يعني العقوبة الشديدة، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا يعني هو رد الله وحكمه في هؤلاء الذين قابلوا نعمة الله تبارك وتعالى بالكفر والعناد. الآخرون الذين استقبلوا نعمة الله تبارك وتعالى مؤمنين بها، آمنوا بهذا الرسول واتبعوا الطريقة. قال جل وعلا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل أمر من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قل لعبادي المؤمنين، نسب الله نسبه الله تبارك وتعالى إلى نفسه تقربا وتحببا منه سبحانه وتعالى، لعبادي عباد عبد، والعبد هو الدليل الخاضع لإلهي ومولاه. هذا العباد الله اختيارا، كل عبادي يعني الذين آمنوا، عبادي الذين آمنوا. نص الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن نسبه لنفسه، قال الذين آمنوا، حسبه من هذا العموم، وإنما الذين آمنوا، لأن هؤلاء هم الذين يستجيبون، يقيموا الصلاة. بدأ بأشرف الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، أشرف ما وضع الله لأهل الأرض. وإقامة الصلاة يعني الإقامة، إقامة الشيء اللي هو يعني جعله قائم غير موجه، وهو أن يكون على أتم صورة، أحسن صورته. والصلاة لا تكون يعني قائمة إلا بإقامة ركوعها وسجودها وأذكارها وخشوع القلب فيها، هذه كلها أمور من الواجبات، وكذلك باستكمال شرائطها، فلا بد أن تستكمل شرائطها من الوضوء وستر العورة، استقبال القبلة ودخول الوقت، هذه شرائط لا بد أن تتوفر فيها، وكذلك إقامة أركانها وواجباتها. كل عباد يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناه. الإنفاق هنا في وجوه الخير، مما رزقناه من الذي رزقناه، يعني بعضا مما رزقه الله إياه. وفي قول الله من دليل أنه لا يطلب الله من العباد أن ينفقوا كل ما أعطاهم ورزقهم، إنما بعضه. ثم ذكره أن هذا رزقناهم دليل على أن المال مال الله سبحانه وتعالى، تذكير العبد المؤمن أن المال مال الله، يعني المال الذي بين يديك الله هو الذي يعني رزقه، هو الذي أعطاه، فأخذ جزءا منه لله سرا وعلانيا. بدأ بالسر لأنه أعلى وأشرف، سرقة في السر أشرف وأعلى من سرقة في العلانية، يعني حال كون إنفاقهم لله سرا لا يعلم بصدقتهم أحد، فيعطوا الفقير والمسكين دون أن يعلم أحد بهذا، وعلانية لو أخرجها يعني أمام الناس، فهكذا على أي حال من هذه الأحوال. وصدقة السر أشرف كما لتقديم الله لها هنا، وكذلك قوله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات من ناحية وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خير، يعني قل لهم انتهزوا فرصة الحياة، فرصة وجودكم هنا، واملأوا هذه الأوقات بهذه الطاعات العظيمة، الصلاة والإنفاق في سبيل الله، من قبل أن يأتي يوم ويوم القيامة. ثم وصف الله هذا اليوم قال لا بيع فيه ولا خلاف. لا بيع فيه تستبدل البيع، الإنسان ليش بيبيع؟ بيستبدل عنده نقود يعني أغراض أخرى تدلها، وعنده يعني عرض معين لعرض آخر يستبدله، الآخر ما فيها. والمقصود هنا بيع أن يبيع سيئاته، ما في بيع عليه سبيعات وعليه مصائب لا يقبل أن يفتري بهذه ولو كل ما عنده. وكذلك لا خلال، خلال الخلة هي المحبة يعني العالية، أعلى أنواع المحبة الكل، التي سميت خلة لأنه كأن محبة يعني الحبيب تتخلل في داخل القلب، يصبح كأنه داخل في قلبه. فلا خلال يعني لا صداقة تنفع في هذا اليوم، فلا ينفع الإنسان إلا عمله، يعني هذا اليوم لا يفيد الإنسان فيه إلا عمله، صلاته وإنفاقه. ولا بيع فيه يستطيع أن يبيع شيء عنده ليستبدل ما عنده من السيئات فقلا يشتري بها، ولا كذلك صداقة نافعة. طبعا هذا بالنسبة للكفار، بالنسبة للكافر، من جاء كافرا يوم القيامة فإنه لا يستفيد بشيء من هذا. وكذلك بالنسبة لأهل الإيمان، يعني في طبعا شفاعة أهل الإيمان نافعة بعضهم مع بعض، كما قال جل وعلا لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ولذلك يشفع أهل الإيمان بعضهم في بعض، كما جاء في الحديث أنه بعد أن يجاوز المؤمنون يعني الصراط ويرون ان بعض اخوانهم وقعوا يقول يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيشفعهم الله تبارك وتعالى فيهم ويخرجون من يخرجون منهم. فلا بيع فيه ولا خلال هذا الكافر. لا يقال الكافر ارايت لو كان لك مثل الارض ذهبا اكنت ترتدي به؟ فيقول لي والله. فيقال كذبت. الله لا يقبل من كافر ان يفتدي من النار ولو بمثل الارض ذهبا. قال ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه ولهم عذاب اليم. ذكر الله تبارك وتعالى وصف الله يعني اليوم بهذا لا بيع فيه ولا خلال حتى وهذا الكلام موجه لأهل الإيمان حتى لا يتكل المؤمن إلا على عمله فقط. ما يتكل يقول والله ممكن المؤمنين يشفعوا فيه وممكن الرسول يشفع فيه وممكن فلان. لا هذا لا يتكل عليه لأن هذا الأمر غير مضمون. لأن هذا الأمر غير مضمون بل عليه أن يجعل الله سبحانه وتعالى يحذر عباده المؤمنين من هذا اليوم ليكون كل منهم فقط يتعلق في هذا اليوم بعمله يبذل العمل الذي ينفذه عند الله سبحانه وتعالى ولا يتكل على أحساب أو صداقات أو شفاعات لأن هذا اليوم الأساس فيها أنه لا تنفع فيه صداقة ولا ينفع فيه قرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في قومه وقال يا الله أنذر عشيرتك الأقربين نادى ببطونه قال يا بني كعب العين يا بني غالب الفهر يا بني عبد مناف يا بني فلان يا كلهم خط وعمه إلى أن خص حتى عمه العباس قال يا فاطمة بنت عبد المطلب يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا أعمالي لا أغني عنكم من الله شيئا فخلهم أعمالي لا أغني عنكم من الله شيئا. فبين أنه لا ينبغي أحد أن يتكل في هذا اليوم إلا على عمله فقط هذا الذي هو يجب. وقال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فهؤلاء هم الذين تنفعهم النظام هؤلاء هم الذين تنفعهم النظام. فالمؤمن هذا اعتقاده ان هذا اليوم لا يجيه الا عمله صدقه مع الله تبارك وتعالى وإيمانه. واما ان يتكل على غير ذلك فهذا لا ينفع هذا الاتكال في هذه الدنيا لا. لذلك الله تبارك وتعالى يعرف عباده المؤمنين ويقول الرسول قم فيهم بهذه المقام يعني قل لهم هذا نص كلام الله. وكذلك امر النبي ان يقوم في الناس بهذه المقالة ولذلك كان النبي يقوم للناس كذا ما يقول للناس لا تكلوا على يعني أنا أشفع لكم وفلان سيشفع وهذه الشفاعة لا لا ينجيك إلا عمله لا ينجي أحد في هذا اليوم إلا عمله. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ما في بيع في هذا اليوم ما في خلاف يعني. إذن ما في العمل فقط ليس لك أيها المؤمن إلا عملك الذي إن كان لك مثل عملك هذا هو الذي يوجد. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى من عظائم قدرته سبحانه وتعالى وهذا حتى يتبين يعني ضلال الكافر الذي جعل لله أنداد يضل عن سبيله. وين أين هذه صفة الله تبارك وتعالى وننظر إلى هذه الآلهة الباطلة التي تدعى من دون الله عز وجل. قال جل وعلا معرفا آلاءه وعظمته وكبرياءه وفعله سبحانه وتعالى ويقدم نفسه لعباده يعرف عباده به قال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه آيات عظيمة فيها يعرف الله تبارك وتعالى نفسه لعباده. من الله؟ من الله الذي يدعوكم إلى عباده؟ الله هذا الاسم الأعظم على ذات الرب تبارك وتعالى، هذه الصفة الذي خلق السماوات والأرض. فهذا تعميم، فخالق الأرض خالقها بمعنى أنه هو الذي أبرزها يعني من العدم سبحانه وتعالى، فإنها لم تكن مادة ثم بها، وكذلك هو الذي قدرها سبحانه وتعالى. فما أدت الكون هذا الله هو الذي خلقه، بمعنى أنه يعني بثقه من العدم إلى الوجود، ثم هو الذي قدره وضع كل يعني جزء من هذا من استماد الأرض في مكانه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، هذا بالنسبة لنا نحن أهل الأرض هذا رزقنا وهذه حياتنا، وأنزل من السماء العلو ماء المطر فأخرج به من الثمرات رزقا، أخرج بهذا الماء من الثمرات كثيرة مختلفة الألوان والأشكال والطهوم رزقا لكم، رزق مما تأكلونه وتتمتعون به بصنف التمتع لكم أنتم أيها المخاطبون البشر. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر تذليل لكم أيها الناس الفلك، الفلك هو السفن، فلك جمع ومفرد، لتجري في البحر بأمره، بأمره الكون القدري، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل البحر على هذا النحو، وهو الذي وضع هذا النظام القانون لطفو يعني هذه السفن على سطحه، ثم وضع القوة الدافعة له. في الأول كان الناس يجعلون قوة الريح التي تدفع الشراع وتدفع هذه السفن، ثم علم الله تبارك وتعالى الناس بما علم قوة أخرى، قوة الماكينة التي تدفع هذه السفن، فكل هذا من تدخيله وتدليله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، بأمر الله تبارك وتعالى، أمره الكون القدري ومشيئته وتسخيره. وسخر لكم الأنهار، تسخير معنى التدليل، الأنهار هذه الجارية في الأرض هو الذي سخرها سبحانه وتعالى. وهذه كلها كل جانب من هذه الجوانب حياتنا تقوم عليه، إما تقوم عليه يعني قيام فيما لو ذهب لما كانت حياة، فإنه لولا هذا الماء النازل من الأرض لما كانت حياة، ولولا ما كان هذا الزرع النابت ما لا حياة لنا. وإما أنه في أشياء تسخير، لولا أن هذا التسخير لكانت حياتنا في منتهى المشقة، فلو أنه لم يسخر ذا البحر لننتقل فيه عبر هذه الأرض لكان معظم يعني هذه الأرض صاحب، ولا كان هناك مشقات عظيمة لأن ينقل الإنسان وضائعه وعمله من مكان إلى مكان، لأن النقل في الأرض نقل متعب ومكلف، وأما النقل في البحر فميسر، فكان هناك مشقة شديدة. يعني أن الله تبارك وتعالى جعل لنا الأمور التي لولاها لما كانت حياة، وكذلك الأمور التي تجعل الحياة على ظهر هذه الأرض أكثر تيسيرا، أكثر يعني يسرا وسهولا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. تفسير تذليل، الشمس معروفة، القمر معروف، دائبين. الدؤوب اللي هو الاستمرار في العمل والجد، فالشمس دائبة يعني أنها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تعمل، ما في يوم تقول والله بدي كل يوم راحة استريح وانتهي. والقمر كذلك دائم في مساره يسير أبدا دائم. وهذا تسخير الدائم للشمس والقمر توقف عليه حياتنا وبقاؤنا، وهذا الذي سخر هذا الجرم العظيم، الشمس العظيمة التي لولا طبعا لما كان لنا وجود على سطح هذه الأرض، بل لو ابتعدت عنا قليلا عنا هي موجودة تتجمد، ولو اقتربت منا شيئا قليلا من ذلك نحترق. فوضعها في المكان المناسب، تماما حتى تقوم حياتنا على هذه الأرض. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين سخر لكم الليل والنهار. جريان الليل والنهار على هذه الأرض هو لا بد منه لحياة الإنسان. إذا ما وجد هذا تنتهي حياته. لو كان الأرض جزء منها النهار دائم تحترق خلاص. يكون هذا الجزء الذي يجاه الشمس هذا خلاص يشتعل ويحترق. ويكون الجزء الآخر كان ليل دائم كذلك يتجمد. إذا لا تفتح لا تفقد الحياة على أقدار الله. ولكن لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الجريان على طول مستمر في هذه المسافة التي نعرفها الآن بال 24 ساعة استمرت حياتنا على هذا. فتسخير الليل والنهار كذلك بالجريان كما قال جل وعلا يبشر الليل والنهار يطلب الواحد إيثا لتصل حياتنا على يعني على هذا. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. يعني أعطاكم الله تبارك وتعالى من كل ما سألتموه بلسان المقال أو بلسان الحال. كل ما يريده الإنسان ليكون في هذه الأرض ليسأل حياته فيها. كل ما سأله الناس ربهم تبارك وتعالى إما بلسان حالهم طلبوا من الله أو بلسان يعني بلسان مقالهم طلبوا من الله أو بلسان حالهم احتاجوا إلى أمر من الأمور تجد أنه والمطلع على يعني اكتشافات سواء كانت اكتشافات علمية بسبب الإنسان أو اكتشافات أشياء جديدة في الأرض يجد أنها في الوقت الذي يحتاجه الناس يعني كل ما يحتاج الناس أمر من الأمور يطلب. لما مثلا توسع يعني الإنسان وكثر العدد ظهرت الآلة. لما ظهرت الآلة ظهر المعدن الذي ما كان الناس يعرفه قبل ذلك استخرج البترول. وهذا الله تبارك وتعالى الإنسان إلى هذا. وكل ما يضيق الأمر ويصبح الناس يقفوا أمام يعني سد كأنه خلاص بعد هذا بعد هذا العدد من السكان لا يمكن الأرض تحتمل هذا يكتشف الناس شيء وكذا يذل له من حياة ويوجد كذلك فرصة لبقاء الأرض وبقاء الناس واستمرارهم على ظهر هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى قد أعطى الناس كل ما سألوا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله نعمة هذا لفظ مفرد مضاف إلى علم فيهم يعني نعم الله لا تحصوها العدل يعني لا تستطيعون أن تعدلوا نعم الله تبارك وتعالى. لأن هذه النعم بعضها ظاهر وبعضها باطن باطن خافي لا يعلمه من الجن. فكثير من هذه النعم مثلا أسرار تعتبر في مجال الأسرار ما يعرفها الإنسان إلا بعد اكتشافاته وعمله يكتشف أمور عظيمة حتى في بدنه الذي هو بدنه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال جل وعلا إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان جنس الإنسان ظلوم ظلوم فعول صفة مبالغة باسم الفاعل يعني ظلم وهو أنه كثير الظلم يعني أنه كثير الظلم ومعنى الظلم وضع الشيء في غير محله. ومن الظلم هنا جحود نعم الرب تبارك وتعالى معرفة أنه يعرف نعم الله تبارك وتعالى ولكنه يجحدها ولا يقوم بحق شكرها. لظلوم لنفسه ولغيره كفار كثير الكفر كثير الكفر فإنه يرى نعم الله تبارك وتعالى ويجحد هذه النعم ولا يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من شكر نعمته جل وعلا. طبعا هذا الرب الذي هذه صفاته سبحانه وتعالى أين منه جل وعلا هذه الآلهة التي جعلوها أنداد لله؟ هل ما يعبده الناس دون الله تبارك وتعالى لو شيء من هذا لو صغر من هذه الصفات ايش سوى؟ إذا كان الرب تبارك وتعالى هو الذي خلق السماء والأرض وهو الذي أنزل من السماء هذا ماء المطر وهو الذي أخرج هذه الثمرات وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه أمره وهو الذي سخر الأنهار وهو الذي سخر الشمس والقمر دائبين وهو الذي سخر الليل والنهار وهو الذي أعطانا من كل ما يعني نتمنى ونحلم به يعني لتحسن وتتحسن حالنا في هذه الأرض، والذي لا يمكن أن نحصي نعمه. طيب ماذا فعل يعني غيره مما يعبد من دونه؟ ماذا له؟ ماذا صنع؟ استوى؟ فكيف بعد ذلك يترك هذا الرب الإله الذي كل هذا الخلق خلقه وكل النعم نعمه، ثم يعبد الإنسان يعني مخلوق آخر لا يملك لنفسه هو نفع ولا ضر، فضلا عن أن يملكه لغيره؟ كيف يعبد بعد ذلك ملك ولا بشر ولا شمس ولا قمر ولا مما يعبده هؤلاء الناس؟ فهذا بيان حتى يرى يعني الراوي أن هؤلاء الكفار الذين بدلوا نعمة الله كفرا جريمتهم كفر، نعمة الرسول الذي يرسلهم إلى هذا الرب سبحانه وتعالى كذبوه وعاندوه وخالفوه. فأعلم كذلك أن هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى وجعلوا لله أنداد جريمتهم كفر. ولذلك هذا يفسر لما يعاقب الله تبارك وتعالى الكافر هذه العقوبة الشديدة، العقوبة التي لا تنتهي، يعاقبه في النار، يظل في النار أبدا آمنين على هذا النار، لعظم الجرم، لعظم الجرم. فالذي ترك الرب الإله الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، ترك عبادته وترك شكره وذاك إلى هذه الآلهة الباطلة التي لا تنفع بشيء، لا تغني عنه شيء، لا تنفع ولا تضره، وتمسك بها وقام بها وحارب من أجلها ومات في سبيلها، كديش يكون مجرم هذا؟ قدر ما تقول إنه مجرم مجرم مجرم ناسيها. لذلك كان له هذه العقوبة يعني الشديدة التي تطلب. بعد ذلك جاء الله سبحانه وتعالى ذكر العرب لأبيهم، أنتم العرب تسمين في هذا قريش، هذا المكان في مكة، وتفتخرون بأنكم أنتم يعني أهل البيت وأنتم أبناء إبراهيم، طب انظروا ما هو يعني دعوة إبراهيم وكيف بنى هذا البيت وكيف دعا هذه الدعوة، فأنتم تتمتعون في مكة بأثر من دعوته وهو كان على التوحيد، وأنتم على غير دينه وعلى أمر غير النبي، أنتم على الشرك. وهذا إن شاء الله نأتي فيه إن شاء الله في الدرس القادم. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقني وبني أن نعبد غيرك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.